Also ich grüße halt bei uns. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث أيضا ساقه المصنف عليه رحمة الله في بيان أن الواجب على المسلم في حال الفتنة، والفتنة هي الأمر الذي يلتبس فيه الحق بالباطل، الأمر الذي يلتبس فيه الحق بالباطل حتى يكاد يكون الإنسان أحيانا حيران، لا يعلم وجه الحق والصواب. ولذلك يقول شيخ الإسلام: يرد على القلوب في زمن الفتنة من الواردات ما يمنعها من معرفة الحق وتصوره فضلا عن إرادته وطلبه. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الناس في تعرضهم للفتن هم على درجات. قال: القاعد خير من القائم، القائم خير من الماشي، الماشي خير من الساعي فيها. ثم قال: فمن وجد ملجأ، قال ملاذا فليعوذ به أو معاذا فليعوذ به. إذن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في وقت الفتنة، أن يبتعد الإنسان، أن يغلق عليه بيته لا يخرج ولا يستشرف الفتنة. وتقدم أن مصداق هذا في كتاب الله قوله تبارك وتعالى: أم عجبت صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف هروبا من الفتن. قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهذا الدعاء ينبغي أن يدعو به المسلم حال الفتنة، زمن الفتنة يدعو بهذا الدعاء: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بل ينبغي له في زمن الفتنة ألا يترك تلاوة العشر الأول، العشر الآيات الأول من سورة الكهف، والعشر الأخيرات أيضا، والعشر الآيات الأخيرات من سورة الكهف. هذه من وسائل وأسباب الاعتصام، وأسباب الاعتصام بالله تبارك وتعالى. نعم. حال هو حديث متصل، لذلك خرجه البخاري في صحيحه وفيه الوعيد لمن قتل مسلما وقاتل مسلما، وأن الجميع متوعد بالنار صلى الله عليه وسلم. قال: القاتل والمقتول في النار. لو أردنا أن نتأمل من أين، يعني أنا الذي أعتقده وقاله أئمة كبار منهم الشافعي، قبله ابن عباس وابو موسى الأشعري وسعيد بن جبير وابن تيمية، قالوا إن النبي ما تكلم بكلمة إلا وهي مما فهمه هو وألهمه الله عز وجل إياه من كتاب الله. يعني السنة هي شرح للقرآن، ما فيها شيء لم يأتي في القرآن، هذا مستحيل. إما بيان لمجمله أو تخصيص لعامه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لو تأمل الإنسان في القرآن الكريم لوجد، ثم تأمل قول النبي هنا، قال القاتل والمقتول في النار كلاهما، بل قد قال النبي كما في حديث صحيح: ماذا أصنع يا رسول الله؟ يقول أبو ذر: ماذا أصنع يا رسول الله إذا أراد أن في الفتنة؟ هل قال لا تقاتله؟ كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قال: ماذا أصنع؟ قال: خذ ثوبك وضعه على رأسك ودعه يقتلك، يبوء بإثمك وإثمه. لاحظ المسألة يعني كبيرة إلى درجة أنك في القتال في الفتنة لو قدر أنك تقتل ولكن لا تقتل أحدا. هذا مصداقه في كتاب الله، في قول الله تبارك وتعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. شوف عادها، هذا هو أصل القتال بين المسلمين، النهي عنه والتحذير منه. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وتكون من أصحاب النار. بل إنك، لاحظ، لو قتلت كافرا بغير إذن من الله، كافر مو مسلم، لكتب عليك ذنب. دليل على هذا، دليل على هذا قول فرعون لموسى عليه السلام: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلتها وأنت من الكافرين. قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين. هو من قتل موسى؟ موسى قتل كافر قبطي، ما قتل أحد من بني إسرائيل، ومع ذلك عده ذنبا. وموسى وكزه فقضى عليه، لكن الشاهد أنه عده ذنبا، استغفر ربه فغفر له. والله قال، ولو الله عز وجل قال: وقتلت نفسا. شوف شوف الآية وش دل عليه: فنجيناك من الغم وفتناك في فتونا. هذا يدل على أن قاتل النفس يصاب بغم عظيم، قاتل النفس بغير حق يصاب بغم عظيم، نسأل الله العافية. هذا هذا هذا مصداق لقول النبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وفتناك فتونا. إذن القتال بين المسلمين هذا أمر يعني يعتبر ممنوع، ما في أي تجاوز، إلا قتل نفسا بغير حق فإنه يقتص منه في شرع الله. لكن القتال في الفتنة هذا أمر آخر. لذلك أجمعوا، أجمع الصحابة كلهم على أن كل شيء يترتب على القتال في الفتنة فإنه هدر، هدر لا قيمة له، لأن أصل القتال لا مشروعية له ولا إذن فيه من الله. تنبه إلى، ولذا لما أراد أبو بكر أن يقاتل المرتدين الذين منعوا الزكاة فقط، جادله عمر وقال: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها لقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال رضي الله عنه: والله إن الزكاة من حقها. وكان إمامه، هو الإمام، والإمام له أحكام تختص به ليست لأحد الرعية. والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الشاهد أن عمر يعني ما كان مقتنع بأنهم يقاتلون لأجل أنهم منعوا الزكاة، ثم قال: والله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر القتال فعرفت أنه الحق. فالابتداء بقتال المسلمين هذا أمر لا يوجد فيه إذن من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وجاء في معذرة جاء في غير ما حديث أن من علامات الساعة الاستخفاف بالدم، الاستخفاف بالدماء، تهاون الناس بالدماء، هذا جعله النبي من علامات الساعة عليه الصلاة والسلام. ذكر قال ستا من علاماتها، قال استخفاف بالدم، استخفاف بالدم. نعم. هذا الحديث في الحقيقة يعتبر قاعدة عظيمة في الفتن، قاعدة عظيمة ومهمة، وهو بإذن الله عصمة لمن تمسك به وأخذ به. هنا النبي يخبر أن الأمور بعده سوف تتغير. أولا يأتي أناس قد يكون أمراء، قد يكونون منتسبين إلى الدين والعلم، وقال فتعرف منهم وتنكر. ثم يأتي بعدهم قال دعاة على أبواب جهنم، إذن فتن، من أجابهم إلى قذفوه فيها. لاحظ يعني الأمور. فيسأل النبي ماذا أصنع في مثل هذه الأجواء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له، شوف الفائدة العظيمة، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. طالما أن المسلمين مجتمعين على إمام ولهم جماعة ولهم صلوات يؤدونها ومساجد لهم ظاهرة فيها الشعائر وغير ذلك من شعائر الإسلام، فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا حكم الله لك. فهو عاد ما ترك وسأل سؤال آخر، هو سؤال مهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام هب أنهم في فرقة، ماذا أصنع؟ أروح أجمع لي 100 200 1000 2000 ونصير حزب ونقاتل حتى نأخذ الحكم ونحكم بالإسلام؟ أو ماذا نصنع؟ فالنبي قال إذا كان الأمر على هذا الحال فاعتزل تلك الفرق كلها، لا تروح مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، طالما أنه لا لهم جماعة ولا لهم إمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني لو لم يكن معك أي شيء بس تبي تنجو بنفسك حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذن المسألة عظيمة وخطيرة إلى هالدرجة هذه، إلى هذه الدرجة. نعم الأمر خطير وعظيم. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام في مقام يعني إذن ما الذي نستنبطه من هذا الحديث؟ نستنبط أن من أعظم أسباب حفظ المسلمين لدينهم ولمجتمعهم دمائهم أعراضهم أموالهم أن يحافظوا على هذه على مسألة الجماعة والإمام، فهي نعمة كبرى من الله لهم. إذا وجدت الجماعة والإمام معنى هذا حماية المجتمع المسلم وحفظ بيضته، فإذا كانت موجودة فكما قال النبي ولو أن تعض على أصل شجرة في حال الفرقة فينبغي أن يعض عليها بأسنانه وأضراسه ويأخذها بكلتا يديه، لأن بها نجاته، بوجود الجماعة والإمام نجاته، لكن بعدم وجود الجماعة والإمام قد تكون هلكته، ضياع دينه، ربما أيضا يقتل، ربما يحصل له، والله أعلم، إنما هي فتنة. عندنا ينبغي التنبه وتأمل هذا الحديث وما فيه من فقه، لأنك ما تدري، قد تعيش سنين ومر عليك أحداث، ولكن الحمد لله على بينة من دينك، على بصيرة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهذه وصية النبي، مع أنه أخبر أن هناك أمور وأحداث وفتن، قال لكن إن كان لهم جماعة وإمام إلزم جماعة المسلمين وإمام. فإذا تفرقوا ما لهم جماعة اعتزل الجميع، اعتزل إيش؟ الجميع. نعم. إيراد المصنف رحمه الله البخاري لهذا الحديث يدل على يعني عميق وعظيم فقه يعني هذا الرجل، لاحظ يعني أن هذا المسلم ربما يعني أنه أجبر، ربما أنه الله أعلم، لكنه صار في صفوف الكفار وإن لم يقاتل المسلمين، لكن فقط حتى يكثر سوادهم وإن لم يقاتل معهم. فأصابه هذا السهم فمات، فأنزل الله عز وجل الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذن تأمل ما المقصود من إراد هذا، إيش هذا الحديث؟ أنك لو قتلت في حال فتنة وفعلت ما لم يأذن الله عز وجل لك به، فقد يقال لك: ها، إن الذين توفاهم ظالمي أنفسهم. هذه مسألة خطيرة جدا، يعني مسألة عظيمة، نسأل الله العافية والسلام. فكأن البخاري يقول: كما أن هؤلاء أمروا أن يبتعدوا عن الفتنة وهم مع المشركين، قد يكونوا مجبرين لكن كان واجب عليهم أن يهاجروا من أصل ما يبقوا معهم، كذلك أنت إذا وقعت الفتنة لا تسر حوله ولا تستشرف لها، ولكن أهرب منها وانجو بنفسك. كان له إبل فليلحق بإبله، كان له غنم فليلحق بغنمه، ما تدري بماذا يختم لك إذا كنت واقع في هذه الأمور. وهذا الحديث وقول إن الأمانة نزلت في جذب بالجارية الإيمان، الأمانة يعني الإيمان، ثم علموا من القرآن والسنة، فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الإيمان لا بد له من وقود. وهذا الحديث تفسير لقول الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، أي مثل نوره في قلب العبد المؤمن كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة، شوف الوقود، يوقد من شجرة. إذا نتكلم عن الإيمان أول شيء، مثل نوره أي في قلب، ثم قال: يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، مباركة زيتونة شرقية غربية، كاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور، نور على نور، أي نور القرآن والذكر على نور، إيش؟ على نور الإيمان، نور على نور. هذا معنى قوله إن الأمان نزلت في جذب قلوب الرجال ثم علم من السنة. ثم أخبر النبي عن تغير أحوال الناس، أخبر عليه الصلاة والسلام عن تغير أحوال الناس بحيث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، نسأل الله العافية والسلامة. ما السبب في ذلك؟ كما قال النبي: يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقال الرجل ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبه حبة خردل أو قال من إيمان. هذا في إشارة إلى أن الناس في آخر الزمان يكون الغالب عليهم هو الفصاحة والبيان، بحيث تجد الرجل يعني يتكلم بالكلام الذي يجعل الغر الجاهل ينساق وراءه، وهذا مصداقه في كتاب الله، في قول الله تبارك وتعالى: في قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. لا، ولهم هكذا فقط، قال: ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الحديث فيه تحذير للمسلم: صراط الذين أنعم الله عليهم المنحرف إما إلى طريق اليهود وإما إلى طريق النصارى. ولذا قال عليه الصلاة والسلام، قال تعالى قبل الحديث: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا. استمتع بالخلاق هذا الشهوات، إنسان يعني يسمح لنفسه بأن يقع في الشهوات، والمقصود بالشهوات المحرمة. فاستمتعتم بخلاقكم أي نصيبكم في الدنيا، ما لكم شيء في الآخرة، كما استمتع الذين من قبلكم وخوضتم كالذي خاضوا. خوضتم هذا يتعلق بالعلم والبدع والشبهات في الدين. يعني سوف يحصل لكم مثل ما حصل لي أو لبعضكم مثل ما حصل. هذه الآية جاء تفسيرها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أخرجاه الصحيحين في غيرهما: شبرا بشبر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى، قال فمن. ولهذا نحن في كل صلاة نقول: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود، الضالون النصارى. فالعاقل لا يتسامح مع نفسه في أن يخالف السنة ولو في الشيء اليسير، أن يخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو في شيء يسير. فكيف بالأمور العظيمة التي يتعلق بها مصالح أو مفاسد تحصل على الأمة عموما، نسأل الله العافية والسلامة. بل إن بعضهم وصل به التوغل في الفتنة، نسأل الله العافية والسلامة، التمرغ في وحلها إلى أن اعتقد أن قتل أطفال المسلمين ورجالهم واستحياء نسائهم واغتصابهن أن هذا من الدين، صلى الله عليه وسلم. شوف كيف الإنسان إذا خالف الكتاب والسنة حصل عنده انقلاب في مفاهيمه، فصار يرى الحق باطل والباطل حق. الآن هؤلاء نساء مسلمات وهؤلاء أطفال مسلمون، ما الذي جعلك تستبيح أعراض هؤلاء النسوة؟ وما الذي جعلك تقتل هؤلاء الأطفال وأن تضحك وبدم بارد؟ هذا يدل على أنه قد شرب الفتنة بقلبه، نسأل الله العافية والسلامة. كما قال تعالى عن اليهود: أشربوا في قلوبهم العجل. يشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل. وهكذا صاحب البدعة يبدأ يتفانى في بدعته ويعظمها، حتى ربما قاتل لأجلها، ولو أردت أن تقنعه قال: ها هذا يريد أن يضلني، مثل ما قال الذين قبله: ها إن كادوا لا يضلوننا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، صلى الله العافية والسلام. فالإنسان العاقل لا يتسامح مع نفسه بمخالفة السنة ولو بالشيء اليسير، لأن الشيطان يستدرجه شيئا فشيئا. ولذلك رأى سعيد المسيب رجل يصلي بعد الفجر، قال: لا تصلي. النبي نهى، قال: أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: ما يعذبك على الصلاة، لكن يعذبك على مخالفة السنة. وهكذا كان السلف أحرص ما يكونون على أنهم لا يفعلوا فعلا إلا بدليل من كتاب الله، وليس دليلا هم يفهمونه من القرآن، بل بما علموه من سنة النبي وفهم السلف، فهم الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الدين. إيه، لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتنبه إلى أن من عقوبات الكفار والمشركين والأشياء التي يفعلونها معاصيهم أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، ويفترون على الله الكذب. ولذا قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء، السوء العمل يعني قبيل الفواحش، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. لاحظوا شو الفائدة في الآية، قرن بين أمرين: السوء الفحشاء، السوء مقدمات والفحشاء معروفة. ثم قال: وأن تقولوا على الله إيش؟ ما لا تعلمون. جاء حديث يفسر هذه الآية أن أهل البدع وأهل الشبهات اتباع المتشابه آخر أمرهم أنهم يشتغلون بشهوات فروجهم وبطونهم ولو بالمحرم. هذا يعني ما ذكرناه قبل قليل الذي يستبيح وطأ النساء المسلمات ويرى أنهن أسيرات وأنهن، انظر كيف يعني. فإذا امتلأ قلب الإنسان بالبدعة فآخر أمره يؤول إلى ماذا؟ إلى أن يشتغل بشهوات بطنه وفرجه. لماذا؟ لأنه خلاص يعني البوصلة اللي كانت عنده في القلب توصله يمين خلاص ما عاد عنده بوصلة، ما عاد عنده مؤشر. فهو نسأل الله السلامة صار مثل البهيمة، عنده شيء يعني. وما يعرف من المعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن، شوف على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوزي مجخيا مربادا كالكوزي مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب إيش من هواه، إلا ما وافقه، ولا ما يعرف معروف ولا ينكر منكر ولا. الشاهد من هذا الحديث هو قوله يقال له ما أظرفه ما أجلده، وقبلها قال يعني يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويكون فقط الإيمان في قلبه مثل ما له مجرد الأثر، ما له حقيقة وما له. كل هذا بسبب مخالفة السنة، كل هذا بسبب مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الله عز وجل قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. مهب يعني. ولذلك النبي كان من أكثر دعائه كما في الصحيح وغيره لا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكانت أكثر يمين لا ومقلب القلوب. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله حذارة من أمرين، ذكر الأول أن تخالف الحق وتترك الحق، تترك الحق لأنه خالف هواك فإنك تعاقب بتقليب القلب. إذا عرفت الحق وتبين لك وتركته، بعد ذلك لو أردته ما يحصل لك خلاص. ونقلب أفئدتهم أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ما عرفوا، نسأل الله العافية والسلامة. والله عز وجل لما قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا، ثم قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هذا دين، ما هو سواليف تحسبك أن تبيع كراث وبطاطس، لا، ما تتعامل مع الله، لا، هذا دين، تعامل مع رب العالمين أنت يعني. لذلك جاء في حديث صححه النووي وغيره ومصداقه في كتاب الله قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. قال تعالى أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون بما لا تهوى أنفسكم. إذن يجب أن يكون هواك تابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي. نعم. الشباب تعرض للفتن، تعرض الفتنة، ها التاء. نعم نعم نعم تعرب. نعم هذا فعله غير واحد من الصحابة منهم سعد بن وقاص أيضا ما حصلت الفتنة خرج وتركها خرج. النبي قال من كان ما عمل إلا بوصية رسول الله، قال من كان له ابن فليلحق بإبله، من كان له غنم فليلحق إيش، هذه وصية الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا مو يعني هذا من باب الهروب من الفتنة وإيثار السلامة على يعني هذا فيه يعني دليل على مشروعية استعاذة من سوء الفتن. يعني الفتنة كون إنسان يعني يفتن في هذه الدنيا هذا أمر طبيعي لا بد منه. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فهي سنة الله لا بد، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لكن هنا قال نعوذ بالله من سوء الفتن، من سوء الفتن كأنه قال نعوذ بالله من مضلات الفتن التي إذا أصابتنا ضللنا. لكون إنسان يعني يفتن يحصل فتنة، يحصل فتنة في أهله في ولده لا بد من امتحان واختبار. الله عز وجل يبتلي ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه فتن خاصة، فتن خاصة بالإنسان. فهذا الحديث يدل على أنه الإنسان يستعيذ بالله من سوء الفتن أي مضلات، يستعيذ بالله من مضلات الفتن. ونحن إذا استعذنا بالله من الفتنة لا نستعيذ من الفتنة التي هي من الله لنا، فهي حكمة وخير. إن من الفتنة التي نعملها نحن بأيدينا ونقع نحن فيها لا من الأمور التي يبتلينا الله عز وجل بها. هنا نسأل الله الهداية، نسأل الله الصلاح والمغفرة والرحمة، وهكذا حال المسلم. ولكن يستعيذ بالله من سوء الفتن، مضلات الفتن. نعم. يقصد المسلمين يعني ليس قتالك مع المؤمن. فهذا الحديث الأول جاء بروايات أو من طرق، وهو قوله الفتنة من قبل المشرق، يعني هذا يحتمل أمرين. قبل المشرق يعني مشرق الشمس من جهة البلاد التي هناك الصين، وهذا ما سمعت أحدا يعني قال به، وإن كانت هناك الزلازل اليابان والصين وهناك محلات الزلازل، لكن الذي يعني مشهور أن المقصود بالمشرق هي العراق، وذلك أن العراق تقع في مشرق المدينة، والشام تقع في مغرب المدينة، الشام غرب المدينة، والعراق تقع في مشرق وشرق المدينة. والذي يظهر والله أعلم أنها العراق وكل ما يعني كان من جهتها، ومن ذلك إيران الله أعلم، وإيران مشهورة بالزلازل، الزلازل عندهم هناك، والعراق أيضا مشهورة من قديم في بالفتن، معروف بابل تمر علي من عند بابل وما صلى فيها، يعني بلد حل فيها العذاب، وفي قصة هاروت وماروت وما جرى فيها في تاريخ المسلمين، جرى فيها فتن عظيمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي ما دعا لها، لأنه لو دعا لها خالف حكمة الله وقضاء الله وقدره، أنه لا لا أنه لا يحصل فيها البركة ويحصل فيها كما يحصل في بلاد الشام. وطبعا هذا الكلام يعني ينبغي أن تنظر له مثل ما لو تسوي رسم بياني لتاريخ الشام من عهد النبي إلى اليوم، لوجدت أن الشام كانت منارة الإسلام، وأنها يعني كانت هي معقل المسلمين. وأنا أتكلم يعني على مدى يعني 14 قرنا وتزيد، فعلا من القرن الماضي والمئة سنة الماضية، لكن كانت قبل ذلك يعني منارة، لا من حيث القوة ولا من حيث العلم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والعراق حصل فيها فتن كما لا يخفى عليكم، فتن كثيرة جدا قتل فيها من قتل من الصحابة، ولهذا النبي ما دعا لها. وليس قصده بنجد اليمامة، لا، لما كانوا يسمونها اليمامة أول يسمونها نجد، وإن كانت يقال لها نجد، لكنه ليس هذا المراد، بدليل أن النبي عليه السلام قال أشد أمتي على الدجال تميم، وتميم في نجد، وبدليل أنه خرجت منها يعني دعوة الإمام المجدد محمد الوهاب، ما خرج على وجه الأرض دعوة تشابه دعوة النبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والقرون المفضلة، دعوة تشابه دعوة الأنبياء ونبينا مثل دعوة الإمام محمد الوهاب. فهذه بركة عظيمة حلت على الأرض كلها بسبب هذه الدعوة. ليس المقصود بنجد في الأحاديث، ولذلك جاء في صحيح مسلم أن سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه عبد الله بن عمر أنه جاءه العراق، كان يسألون عن دم البراغيث للمحرم، قال سبحان الله يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، يعني يشير إلى قتل الحسين وغيرهم من الصحابة. ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة منها هنا من جهة المشرق، بعد ما ذكر العراق في الحديث. وهذا يدل على أن الله عز وجل قد يختار، كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، قد يختار من البقع ما يجعل فيه أمن وأمان وبركة وخير، ومن البقع ما يكون فيه شر وفتنة، صلى الله عليه. حينئذ العاقل يبتعد عن هذا المكان الذي فيه الشر وفيه الفتنة، ويذهب إلى المكان الذي فيه الخير والبركة. نعم بارك. استغفر الله. Allah Allah Allah. اللهم صل وسلم وبارك. اللهم رب هذه الدعوة. تكمل ولا انت؟ الاخوان خرجوا. تكمل. قاعد الابيات الان. ولهذا يقال ان يعني الفتنه اذا اقبلت علمها العلماء وإذا أدبر طبعا العامة والجهل يطيرون معها الفتنة. قال وإذا أدبرت علم هذا الجميع، لكن في إقبالها يعلمها العلماء فقط الذين أعطاهم الله عز وجل النور والبصيرة. مر على المسلمين فتن كثيرة خلال 30 سنة الماضية، وكان الناس بعضهم يعني يفرحون حينما تحصل الفتن ويطبلون لها، ثم إذا مضت الفتن وانتهت تبرأوا منها وقال حنا ما قلنا شيء ولا صفقنا لها ولا. أنا أذكر أحداث الجزائر قبل التسعينات الميلادية يعني كان بعض الناس يعني يعظمون من أمرها وأنهم يعني يثنون على القائمين بتلك. عاد لما مضت الفتنة وتبينت الحصيلة 200,000 اللي قتلوا غير الأعراض اللي انتهكت، قالوا حنا ما قلنا شيء ولا أيدناهم. يعني صاروا عوام، صاروا عوام يعني ما هم من أهل العلم، ومن أهل العلم سمى تبرأوا منهم بعد الآن. وكان كبار العلماء ومنهم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله يعني سألوه وتأه قوادها وكبارهم، أودي أن أسمينا فلان وذكروا لهم أنهم يعني أعدادهم كبيرة في الملايين وأنهم خلاص أوشكوا أنهم. قال الشيخ الله يغفر له فقاعات صابون، ستعلم إذا انجلى عنك الغبار أفرس تحتك أم حمار. وهذا من البصيرة والنور. الشيخ له رجل سياسي وله لكن يتكلم من خلال علمه بكتاب الله وسنة رسوله، وأن الدين ما يقوم بلا علم نافع وعمل صالح أبدا. دعك من معكم مليونين أو 6 ملايين، هذا الأمر الذي يغفل عنه الحركيون وأصحاب الإسلام السياسي، يغفلون عن هذه الحقيقة العظيمة التي جاءت في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي قوله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى، هذا العلم النافع ودين الحق، هذا العمل الصالح، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ما يمكن ظهور الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام إلا بهذا، ما يمكن ظهوره به الأساليب الغربية والطرق وأن تفعل مع أعدائك مثل ما يفعلون معك من وسائل وطرق الله عز وجل يقول محمد عليه الصلاة والسلام وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. البخاري بوب باب عمل صالح قبل الجهاد في سبيل الله، وذكر قول أبي الدرداء إنما تنصرون بأعمالكم. فالصراع بين الحق والباطل ليس للدنيا وليس لأجل الدنيا، لا، الله يقول تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الصراع بين الحق والباطل لأجل انتصار لدين الله. التوحيد والسنة، هذا هو الذي، هذا ما يمكن يأتي بس، لا، هذا يحتاج إلى صبر. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب بما كنتم تدرسون. نوح بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يقول ادعوهم إلى التوحيد. وهذا الفرق بين العلماء الربانيين، ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله، الشيخ ناصر الدين الألباني الإمام المحدث، الشيخ محمد بن صالح عثيمين، والشيخ صالح فوزان، والشيخ عبد المحسن عباد، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وغيرهم من يعني هؤلاء إذا نظروا إلى الأمور والأحداث التي تجري في أمة محمد ينظروا إليها من منظار الكتاب والسنة من غير أي تأثيرات، لا من جهة المشرق ولا المغرب ولا يعني ما هناك ضغوط حزبية ولا هناك يعني كما يحصل لكثير منها. فحينئذ يتكلمون بما فيصيبون الحق، لأنهم يتكلمون كما أمر الله عز وجل وكما جاء في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يترتب على كلامهم المصائب على الأمة. مهمة غيرهم، غيرهم قد يتكلم فيكون كلامه سبب لمصائب ونكبات تحل بالأمة. ثم إنهم إذا نظروا إلى واقع الأمة ما هم ينظرون إلى أعراض المرض، لا، ما ينظرون إلى أعراض المرض، مهمة غيرهم، نهبوا الثروات وزرقوا كذا وفعلوا، لا، ما ينظرون، هذه آثار أعراض المرض. هم إذا أرادوا أن يعالجوا المرض من أصله، وهذا يحتاج إلى فقه في كتاب الله، وأولئك ما عندهم الفقه في كتاب الله حتى يعلموا كيف يعالجوا هذا المرض. وكما قيل فاقد الشيء ما يعطيه، فهم مثل اللي بيتصدق ولكن ما عنده شيء، بس بده فترى أنصاف طلبة العلم ممن إذا حدثت الفتن طاروا وراءها وصفقوا وأتوا لك بالعبارات الكبيرة التي تدل على والأمة والأمة والأمة تفعل والأمة، حتى إنهم يعني أو كثير أو أن بعضهم صار يعني يتحدث كما يتحدث الإعلامي، وحقوق الإنسان حقوق المرأة صلى الله عليه وسلم. طيب وين حقوق الرحمن؟ ها؟ وين لماذا إذا دعا العلماء إلى التوحيد قلتم لا تفرقوا جماعة المسلمين، والحين حنا فاضيين لهالأمور هذه التوحيد والسنة، خلونا لمين ننتصر على وبعدين نشوف التوحيد والسنة، لكن مو بهذا طريقة القرآن. ولذلك النبي لما أردف معاذا قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، إذن هذا الحق الأول، حق الرحمن سبحانه وتعالى. ثم قال أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن حقوق الإنسان مرتبة على حقوق الرحمة، لكن أن تكون ألسنة المتكلمين باسم العلم والدعوة هي نفسها ألسنة العلمانيين والإعلاميين هذه مصيبة كبيرة. يعني هذا معناه، هذه هي الخيانة للدين، هذه هي الخيانة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فمحمد عليه الصلاة والسلام عرضوا عليه، قالوا أن أردت أن تكون أغنى رجل فينا جمعنا كلنا، تبي نملك علينا ملكناك خليناك الملك، تبينا اللي تبيه من أمر الدنيا، فأبى النبي ورفض. وما جاء بدنياه عليه الصلاة والسلام، هو ما الله مرسله لدعوة الخلق إلى عبادة الله بس، ما أرسله عشان يصير ملك ولا يصير يجمع أموال ولا ما بهذا عليه الصلاة والسلام. حتى تذكرون تلك العبارة المشهورة التي واردة في السيرة لما قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في على أن أترك هذا الأمر ما تركته. والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن إيه؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تريدون أن أرفع عنكم الظلم والبأس قوموا بما أوجبت عليكم، استجيبوا لي. ويقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني يقول سبحانه وتعالى أنتم قوموا بالعبادة التي خلقتم من أجلها وأنا أتكفل بأرزاقكم وكل ما أنتم بحاجة إليه في هذه الدنيا، كما قال هود ويا قوم استغفروا الله ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، إلى الموت، إلى أن تموت أنت، بس أنت إلزم شرع الله ودين الله، يمتعك الله متاعا حسنا إلى أجر مسمى. هذا للفرد وللأسرة ولأهل البلد وللأمة كلهم يقال لهم هذا، يقال لهم هذا. غير هالمنهج ما عندنا شيء، غير هذا الطريق ما عندنا يا معشر المسلمين طريق آخر أبدا. وهذا نقوله في حال ما يعني في في في في مثل أوضاع الأمة اليوم من التفرق والتشرذم والتقاطع والتدابر، والأمة الأصل أنها تكون تحت ولاية، الآن الأمة ولايات متعددة ومختلفة، فحينئذ ينبغي أن يكون الإصلاح على طريقة الأنبياء والرسل لا على طريقة المفكرين نعم. شوف رجل واحد سبحان الله العظيم، كيف يعني يعني هكذا خلق الله العباد، يعني هكذا خلق الله العباد أن يجتمعوا على رجل ويسمعوا له ويطيعوا. شوف الرجل هذا الآن لما أنه الباب عمر كسر يعني قتل، شوف عاد لما حصلت هذه الفتنة ماذا جرى على المسلمين بعدها. فالحاكم المسلم الصالح هو بمثابة الباب الذي يدفع للناس الشرور العظيمة، فإذا حصل له ما حصل ذاك الشر الذي قد منع عنهم سوف يتدفق، صلى الله عليهم صلى الله عليه وسلم يتدفق عليهم كمثل السيول التي، وهذا بسبب الذنوب، هذا بسبب الذنوب. ولو تأملنا لرأينا أن ما من بلد كانت تنعم بالاستقرار ثم قتلوا حاكمهم أو رئيسهم إلا حدث عندهم فتن، وهذا له أمثلة يعني أمثلة كثيرة. فولي الأمر هو بمثابة الباب الذي يدفع عن الناس، إذا كسر الباب أو فتح الباب نسأل الله العافية والسلام. لما أن عمر قتل وتولى عثمان رضي الله عنه سنين والأمور يعني، ثم قتل رضي الله عنه عثمان، فيعني حصلت يعني فتنة، بل حصل فتن عظيمة جرت على الناس، وكل هذا بسبب يعني أن ولي الأمر وهو عثمان قتل رضي الله عنه، وقتله الناس، عوقب الجميع، عاقب الله الجميع بما جرى لهم بعد ذلك من الفتن بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. نعم. هذا يدلك على يعني حديث صريح على أن عثمان على ما قيل وأنه قتل ظلما، جاء في الحديث الصحيح أنه شهيد رضي الله عنه وأرضاه، هذا كله يدحض مزاعم وكلام من يتكلم في عثمان رضي الله عنه ممن قل نصيبه من العلم والتقوى. فعثمان قتل ظلما وكان خليفة راشدا. النبي لما جهز عثمان جيش العسرة قال ما ضر عثمان ما فعل بعد ذلك، وهو لم يفعل أمرا رضي الله عنه يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، إنما اجتهد في أمور ظن بعض الناس أنه استئثار. ولم يكن لهم الحق في كتاب الله ولا في سنة رسوله أن يخرجوا عليه ويقتلوه. فلما حدث ما حدث وقتلوه، قتله من قتله ممن لم يكن منهم أحد من الصحابة، إنما كانوا يعني رجالا من المسلمين ممن قل علمهم بكتاب الله وسنة رسوله ووقعوا في الظلم، ظلموا أنفسهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهو لأجل أن يبعد رضي الله عنه، يبعد أن الفتنة على المسلمين وأن تقع عليه فقط، ولا يتسبب هذا في حرص على يعني عدم إراقة دماء المسلمين، يعني نهى أي أحد أن يدافع عنه. حتى قال لمماليكه يعني من ترك الدفاع عني فهو حر، حتى لا فدخلوا عليه وقتلوه. وكان يتلو كتاب الله وصائم رضي الله عنه. يعني هذا العمل هذا يعني يثور ذنب، وذنب عظيم، وهو ولي الأمر وله شأن عند الله عز وجل، فالسلطان ظل الله في الأرض. فحدث بعد مقتله رضي الله عنه فتن على المسلمين، انقسم المسلمون بين أهل الشام والحجاز، وظهرت فرقة الحرورية الخوارج لأنهم وجدوا الأجواء التي تناسبهم فيه، ثم ظهرت الرافضة وإلى غير ذلك من، لكنها كما قال علي فتنة خبطتنا، يقول فتنة خبطتنا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.